إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، واصل الكلام عن التوجيهات مع بداية السنة الدراسية، وكان أول وقفة وقفناها وهي الوقفة مع الآباء، فذكرت بمجموعة من التوجيهات التي تخص الآباء وتخص كذلك الأمهات، وأذكر آخرها وأهمها وجوهرها. توجيهات ذكرنا قبل هي مهمة، من الإخلاص النية واختيار المدرسة وما إلى ذلك، وأختم بتوجيه هو أهمها. فيا معاشر الآباء ويا معاشر الأمهات، فكما أنكم تحرصون، تلقى الأم تحرص كل الحرص باش يوفر لوليدته جميع السبل وجميع الوسائل باش يقرأ، ويوفرون له كذلك الملبس، ويوفرون له كذلك المأكل. كل هذه أمور مهمة ومزيانة ويثاب عليها الإنسان كما ذكر، لكن إذا لاحظنا نجد أن هناك تفريطاً في أمر مهم، واحد أمر اللي هو مهم تتنسوا الآباء والأمهات ولا يذكرونه ظناً منهم أنهم يرحمون أبناءهم بذلك، ألا وهو قضية المحافظة على الصلاة، ألا وهو قضية المحافظة على الصلاة. قليل من الآباء وقليل من الأمهات اللي تتلقى حريص باش تودع مسكين الصلاة فخها، تتلقى ربما يلافط شي تمرين ما داروش تيقدر يفيق قبل من الوقت بساعة بساعتين، وقد يكون هذا الوقت هو وقت الصلاة، ولكن هو اش حريص باش يقعد تمرين، ولكن ما عنده حرص على الصلاه، لانه كيشوف الصلاه هي شي حاجه زايده. ويقدر الام تتفيق بنتها بساعه قبل الناس ولا ساعتين قبل من الوقت باش تقعد في حالتها وتبدا تتجمل وتتهيئ. ولا تحرصوا هذا الحرص على ان تؤدي الصلاه في وقتها، ما عندها اي مشكله تصلي بنتها ولا ما تصليش، ولا البا تصلي ولده ولا ما يصليش، ما عندكش المشكل. في حين ان الصلاه رحمكم الله هي اساس النجاح، اللي بل ولد تاعو ولا بنت تاعو توفق ولا ولد تاعو توفق دراسته، والله الذي لا اله الا هو لن يوفق الا اذا حافظ على صلاته. واذا كان شي توفيق من غير المحافظه على الصلاه فهو توفيق زائف، هالتوفيق زائف. إلى شتيتي نجاح وتجيب نقطة مزيانة عرفوا بأن هالتوفيق زائف، معنى زائف ما غاديش تستافد منه أنت، يستفيد منه هو، لأن نحن بنا الوليدات بنا مكونوات بنا مقرأ ويتعلموا ويكونوا هما الأوائل في دراستهم، ولكن يكون صلب الموضوع اللي هو الالتصاق برب العالمين، اللي هو الالتصاق بالدين بين الأدبيات وبين الأخلاق. طيب أي خير يرتجى من هذا الذي يضيع صلاته؟ هد الردب اللي هو مدها في صلاته قطع الصلة بينه وبين ربه، أي خير يرتجى منه؟ ويدير الدنيا ويهزك ويضر به، والله ما تحلم بها، والله ما تحلم بها، والله لن تستفيد، ما غادي تستفد، ما غادي تستفد من هذا الود إلا إذا علمتيه صلاته. أما المسائل الأخرى اللي هي تتعامل أنك باش تضمن له مستقبله، وبين قوسين أفتح هنا قوسا أن قضية المستقبل هذه راهي كذبة، هذه راهي كذبة، تدير باش تضمن له مستقبله ويقاد مستقبله ويبني مستقبله، هذا كذب. المستقبل الحقيقي رحمكم الله هو مستقبل الآخرة، هو مستقبل الآخرة. ما الدنيا راهي هي دنيا، دنيا دنيئة، قضية الرزق وقضية هذه على الله، يدير السبب ولكن ماش السبب اللي يكون سبب حقيقي، دير الأسباب، هذا دير الأسباب، ولكن من أسبابها أيضا المحافظة على الصلاة. ألم تسمع إلى قول الحق جل وعلا وهو يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ زين، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها يا أيها الأب ويا أيتها الأم. اللي تيدير ودنك هي ما عندوش المشكل ودني يصلوني ولا ما يصلونيش، تيدير ودنك هي هو خصوات خصل ولد تاعو يحافظ على السوايع ويقاد التمارين تيظن ان هذا هو المستقبل، هو اللي بيجيب ليه الرزق. لا، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. اسمع، لا نسالك رزقا نحن نرزقك، اشد على فهمها، اشنو وجه المناسبه؟ لماذا تكلم ربنا جل وعلا عن الرزق عقب الكلام عن الصلاه؟ لأن من الأسباب اللي تستجلب بها الأرزاق ويضمن بها المستقبل كما شيء يقول المستقبل هو الصلاة. بدي ولدك يتوفق دراسته، لن تجد أفضل ولا أحسن من الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. بدي الله يعاونك ولدك، بدي يتوفقكم من الأوائل. الصلاة الصلاة الصلاة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. خلاص القفا سيدنا إبراهيم حتاش أم إسماعيل وحيد إسماعيل في بلاصة ما كاينش اللي حتاش ما كاين نحن ولا كاين فينا نقول إحنا إلا الله تبارك وتعالى. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فكان أول همه ربنا ليقيم الصلاة. يطلب الله تبارك وتعالى باش يكونوا من الناس اللي تيحافظوا على الصلاة والدعوة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. اسمع، وارزقهم من الثمرات. عطلب الرزق، عطلب الرزق اللي تيكون همه هو الرزق. هذا رحمك قضية الأرزاق، هذا أمر تكفل الله به. إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وفي السماء رزقكم وما توعدون. قضية الأرزاق تنخدموا عليها، هذا رزق نازل، رزق نازل على ضرب العلم، نازل معناها من حيث السهولة واليسر نازل، دائما الحاجة اللي نازلة تكون خفيفة. لكن الإنسان خصو يفكر فاش، يفكر في مثل هذه الأمور، الصلاة، الأعمال الصالحة، إليه يرفع العمل الصالح. إليه يرفع العمل الصالح، إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. هذا هو الاستخدام. وقال الحق جل وعلا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. اسمع اش كان في ذلك. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان يأمر، صاحب كان شيء أمر يأمر أهله بالصلاة. لماذا ذكر ربنا عز وجل الصلاة هنا؟ لأن الصلاة هي العمدة، الصلاة عباد الله هي العمدة، هي الدين، هي السعادة، هي الخير، هي البر، هي النجاح، هي التوفيق. بالنسبة للأباء والأمهات ولم ينجح في أمر الصلاة فهذا أب فاشل وهذه أم فاشلة إلى البكي تغلب وما تعلمش وليدة الصلاة هذا أب فاشل وهنيئا لمن وفق لمن وفق بأن يجعل أبناءه يحافظون على الصلاة هنيئا له وهنيئا للأمهات كذلك إحنا تنشوف مع الصباح تبدأ الوليدات في الغد غادي لا شنو مدرسة أفراد وجماعات زرافات ووحدانا هي الصبح هاد الوليدات اللي هما كبار الآن تيمشيو للمدرسة تيتعلموا غادي مع السبعة وتقدر تجي السبعة في الظلام وغادي شكون اللي فيقهم هما نجوم لا الآباء ديالهم الأمهات طيب لماذا لا نفعل مثل هذا مع الصلاة مع صلاة الفجر لماذا لا نفعل هذا عباد الله مع صلاة الفجر لماذا لا نفعل هذا مع صلاة الفجر علاش لأن إيماننا ضعيف لأن تبنى الصلاة حتى هي زي نقص ما تعطينا والو لا لا لا لتبنى ربنا هذا مسكين لتبنى ربنا هذا مسكين إذا من التوجيهات اللي هي أساسية اللي هي أساسية جدا يخص الأب والأمهات يبذلوا كل ما في الوسع تاعهم باش وليداتهم يحافظوا على الصلاة نوضوا ذيك الفجر لا عذر لك إذا كان بالغ إذا كان بالغ لا عذر لك وكذلك البنت إذا كانت بالغة لا عذر لك وإذا كان صغيرة تدروا برا كورة هي لما بدي تجيبوا المسجد على العقل نوضوهاش نوضوا في الدار وزرع فيه الحماس وزرع فيه الحماس فهذا الذي ستستفيد منه ننتقل بعد ذلك إلى توجيهات وإلى وقفة ثانية مع العمدة مع الأساس مع الركيزة لمباشرة المعلمين والحقيقة بس نسمي المعلم المربين المعلم وما أدراك بالمعلم بنا نقف واحد وقفاش صغيرة وإلا يتأخر يخفى مع المعلمين له كلام ذو شجون يطول ويطول جدا ولكن غادي نركزوا على بعض النقاط وبعض المسائل لنوجه من خلالها إخواننا المعلمين المربين أول توجيه من أنت واش عمر إخواننا المعلمين ومتى نضرب عن المعلم تنضرب عن المدير تنضرب عن المدير لأن المدير يشارك المعلم في بعض الأمور ونتكلم كذلك بالتبع مع الحارس حارس العام والحارس تاع المدرسة كل هذه هيئة مسؤولة وراعية راعية ومسؤولة أمام الله أول توجيه لإخواني المعلمين المربين هل سألت في يوم ما نفسك من أنت عمر شي واحد من إخواني المعلمين سول نفسه شكون أنا بعدا أنا ملهد الوظيفة من أنا من أنا واش أنا تنخدم باش نبدل يدي في الاخر تاع الشهر نشد واحد الراتب معين هذه هي وظيفتي هذه هي غايتي لا لا لا لا لا انت اعلى من ذلك انت اعلى من ذلك رحمك الله اول وسام واول شرف تشرف به انك وارد من ورثه الانبياء وان العلماء هم ورثة الأنبياء لتعلم الناس الخير هو وارث من ورثة الأنبياء ثانيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع إن الله وملائكته اسمعوا يا أيها المعلمون الناس اللي تعلموا لذات الناس الخير وتحرصوا عليهم وتديهم بحال وليدتهم وما عندهمش هدف مادي لا بغوا الناس الخير لأن هذا العلم اللي كنقريو خصني تنخص في النية باش يدخل في هذا الأحاديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير عرفت يا ابني ما عرفتيش إن الله الله وملائكته الأطهار وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها ليصلون أين يستغفرون ويدعون لك يا أيها المعلم. في مثل هذا الشيء أنت ماشي واقف في المدينة في خمس ولا تبخل تجري هنا الساعة لها الساعة هنا كاين واحد الفوج هنا كاين واحد الفوج لا هذه إلا كانت هي كذلك المدنية لا أنت أعلى من ذلك. لا يصلون على معلم الناس الخير تشوف ولاة المسلمين واحد الشوفة وعلي أجاوي شو بدي أصلي فيكم تشوف واحد ما تصلي فينا وسلي وخصكم كذا كذا ها شكون اللي تعرف الوضوء تشوف واحد ما تعرف فينا الوضوء كذا وكذا بالله عليكم واش هذا هو الحال تاع المعلم تاع المعلمات ديالنا هذا هو هذه هي نيتهم. الله المستعان. ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمله في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. اذا مات ابن ادم جمع لي بيتي اجمع لي بيتي وحوش لي بيتي من الاموال وابني لي بيتي والله لا ينفعك ذلك شيء. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. قال ابن جماعه رحمه الله وهذه الامور الثلاثه لم تجمع لاحد الا لمعلم الناس الخير. هذا أمور ثلاثة مجموعة من ذاك الذي يعلم الناس الخير المعلم المعلمة لتتعلم الناس الخير راه متى تكون الخير راه داخل فيها الرياضيات داخل فيها الطبيعية لأن هذه الأمور هي علوم وعندها روح اللي يخرج الطبيعيات بلا ما يربطها بالخالق بلا ما يربطها بالدين هذا ما تنهضروش عليه اللي يخرج الطبيعيات بلا ما يربطها بالدين بلا ما يربطها بالخالق هذا ما تنهضروش عليه تنهضروا على الناس التي يقروا هذه العلوم ويربطونها بروحها وهو الدين لان الحساب غادي يدلك على الله تبارك وتعالى والطب غادي يدلك على الله تبارك وتعالى والفيزياء ستدلك حتما على الله تبارك وتعالى بين المعلمين تاعنا يقروا هذه العلوم ويربطوها باش الخالق لان الربط هو الروح. احنا دابا المعلمين تاعنا تيقرينا ولا تيقريناش بالعلوم بلا روح إذا لكن بهذا المستوى ما دخلناش في هذا الفضل طيب نهضرش عن الآباء تاعنا القدام المعلمين القدام اللي كان عندهم الهم يعلم ولاة المسلمين الصلاة والأخلاقيات والأدبيات قبل أن يعلموهم علوم الدنيا. إذا من أنت؟ من أنت أيها المعلم؟ هذه هي رتبتك وهذا هو مقامك لأن إذا كنت تعتقد هذا الاعتقاد كل حاجة غادي تكون باقي غادي نبقاو نتلاقوا على الدنيا تزيدونا لا ما تزيدوناش الدراري عصبوني هادو ما تيسوا ما تيصلحوا خلي شخصي يبيت بدي الجوازي بحال هكا الا عرفت هذا الشر ستحب عملك او ستحب عملك. بالله عليكم من منا معاشر المعلمين معاشر المعلمات من منا يحب عمله شكون فيكم اللي تحب العمل تاعك؟ سؤال طرح على كثير من المعلمين بكل انصاف واش المعلمين ديالنا تيحبوا العمل ديالهم ولا تلقى بالعكس خص الانسان يمشي تيقول لك صداع الراس صداع الراس. معلم من اخواننا وابائنا اللي علمونا تيقول لي باللسان تاعو تيقول لك نهايه نلعبو يعني قال لك لو انا الان بعقلي دروب ما لا نعلم ولا ندير. طيب هذا ما له اش اللي عنده عند الله تبارك وتعالى ما يقول هذا الكلام لان غابت عنه مثل هذه الامور. اذا اول توجيه من انت ايها المعلم. التوجيه الثاني من توجيهات اللي هي مهمة واللي خص إخواننا المعلمين والمعلمات والمديرين كذلك وحوش الراس اللي خصهم يعرفوا أنهم من توجيهات كذلك أن يخلصوا في عملهم أن يخلصوا في عملهم لله. ماشي القضية هي قضية راتب شهري ولا شيء بيزيدوني ولا لا القضية قضية إخلاص. ومن أخلص لله في عمله وابتغى به الدار الآخرة جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة لتكون همه وما عند الله وتحاول يروض النفس على ما عند الله هذا الله تبارك وتعالى تيسعد في دنياه وفي آخرته. شوف شوف الأنبياء في سورة الشعراء كلهم تدخل على سند واحد، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، وما أسألكم عليه مش القضية يا قد إذا تدعيك تنوريك باش تعطيني بلا لا ما بيش الأجر اللي بيأجر من اللي بيخلصني واش هو الله. سورة الشعراء قالها نوح وقالها عاد وقالها ثمود وقالها لوط وقالها شعيب، لكن ما قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما قالها كذلك موسى. ثم الأنبياء لما قالوا سورة الشعراء علاش؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال لك من أدبه ما قلتش يقول هذه الكلمة وما أسألكم عليه من أجر، لأن في القوم موسى وموسى له يد على، لأن في القوم عفوا فرعون، وفرعون كانت له يد على موسى لأنه هو الذي رباه، ومقتضى الأدب أن لا ينكر الخير، لذلك قال من لم يقل وما أسألكم عليه من أجر بالنسبة لسيدنا موسى. لكن إبراهيم لماذا لم يقل وما أسألكم عليه من أجر؟ لأنه كان في قومه من؟ أبوه، وليس من اللائق ولا من الأدب أن يخاطب أباه بهذا الخطاب وما أسألكم عليه من أجر. أما الأنبياء قول قد سيرتم وما أسألكم عليه من أجر. والإخلاص معاشر المؤمنين، معاشر الأساتذة، معاشر المعلمين، معاشر المعلمات، الإخلاص هو أشد شيء على النفس، أشد شيء على النفس. إذا بتكون عبد الله ما غاديش تكون عبد الله موفق في تعليمك إلا إذا كنت مخلصا، ما غاديش تكون موفق في تعليمك إلا إذا كنت مخلصا لله، إلا إذا كنت مخلصا لله. والإخلاص كما ذكرت هو أشد شيء على النفس. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. كل أصبح تفعل العين أش بيت أنا غادي المدرسة، أش بيت بهذا، أش بيت بهذا، بهذا المشي اللي أنا غادي. إلى ما لقيت نفسك تقول أبتغي به وجه الله، عرف بأن أشد، عرف بأن وش اللي غادي فيه رما ما موازيش وما مكنش. إذن الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا وهو أساس النجاح. لما تخلص لله تبارك وتعالى في تعليم أبناء المسلمين سواء كان معلما أو معلما هذا ما غاديش يكون. وبالتالي لما انعدم الإخلاص فيه عند الكثيرين صرنا نرى ما نرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، كذلك من التوجيهات المهمة أنه على المعلمين والمعلمات أن يستشعروا عظم أمانة التعليم. أي معلم وأي معلمة خصهم يعرفوا بأنه على عاتقهم مسؤولية عظمى. التعليم معاشر المعلمين والمعلمات والمديرين والمسؤولين أمانة عظمى، ينبغي أن تؤديها على أكمل وجه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هل تعلمون يا معاشر المعلمين والمعلمات أن الله شرفكم؟ وهذا التشريف فيه تكليف، ويا ليت الأمر ينقضي بانقضاء الدنيا، بل هذه الأمانة ستسألون عنها أمام الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تدخل الفصل ما يكون همك وخصم تضرب الجرس وتخرج، لا، خص يكون لهم تاع كيف تؤدي امانتك وكيف تفهم هذا وترفق بهذا وترحم هذا وتكون مع هذا وهكذا. هذه امانه عظمى. شوف الله تبارك وتعالى شبه منك بحسب ما صدر لك من القوانين. شوف الناس اللي مسؤولين اش تيقول لك اش نخص كثير بالله عليك، من المعلم والمعلمه اللي تيسلف اللي تيزيد بحالو إذا كان الماتش وتيقول الدراري صافي هي سيرو، تيقول الدراري هي سيرو، هذا فين بيتحطو؟ هذا النموذج فين بيتحطو؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. استشعروا رحمكم الله عظم هذه الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. من التوجيهات كذلك عباد الله أنه على إخواننا المعلمين والمعلمات التحلي بالأخلاق الفاضلة. إخواننا المعلمين وأخواتنا المعلمات والمديرين والمسؤولين خصهم يكونوا على قسط وافر من الأخلاق. أما بين العلم قاعد بكل صراحة، أما بين العلم بين الأخلاق قبل كل شيء، بين المعلم يكون متخلف. يذكرون عن هارون الرشيد أنه لما جاء معلم أبنائه قال له يا فلان ليكن أول همك إصلاح نفسك، إصلاح نفسك، لأن أول حاجة تنظر لها مش يجي باش تعلموا لدينا، لا إصلاح نفسك فإن أعينهم، تقول الناس اللي بيتعلمون ساكن تقول لولدان، فإن أعينهم معقودة في عيني، فالخير عندهم، فالخير عندهم ما استحسنت، والشر عندهم ما، والشر عندهم ما يعني استسدته أو جعلته سيئا. الدري مسكين من اللي يطلع ويتحذروا بدينه ويتحل عيني في المعلمة شو يقول لي؟ أنت بصفتك أب بخذت تكبر وتغير ما يسمعنيش الدرس غير، ولكن المعلم تقول كلمة واحدة وتيجي الدري طاير بها، تقولي كان لي المعلم قال لنا المعلم يوم شكون يدير الصلي، ورانا المعلم يوم الصلاة قال لنا ما تكذبوش، وأنت تضل تقول لي هذا الكلام ولكن ما تيسمعنيش. ولكن المعلم أعطى الله تبارك وتعالى هذه السلطة وأعطى الله تبارك وتعالى هذا القبول اللي ما أعطاش لشي واحد. إذا احذر رحمك الله، احذر رحمك الله أن تبث في أبناء المسلمين ما لا يحمد عقباه. كاين بعض آبائنا، كاين بعض إخواننا عفى الله عنهم اللي يزيدوا ولادات المسلمين الأخلاق السيئة بطريقة غير مباشرة. وشنو الساد اللي تنسب الدري يجيب ليه القارور؟ والذي تنسب الدين، والذي تنسب الرب، والذي تيدخن، هذا شنو يقول الدراري؟ هذا لا يصلح بكل صراحة، لا يصلح. بين المعلمين اللي يكونوا متخلقين اللي الدراري يتشبعوا منهم، اللي الدراري يتشبعوا منهم، يكونوا اجوا هما اصلا داك الشيء اللي بيعطيه يكون على علم به وعلى تطبيق الله. يا ايها المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السخام وذي الظما كيما يصح به وانت عليم. ابدا بنفسك اولا فانهها فاذا انتهت عن غيها فانت عظيم. تقول الدري لا تديرش هذه، لا تسبوا شويه وتضر، تقول لي اقعد الدين كذا وتسب ليه الدين تاعو، وتسب ليه امه، وتسب ليه باه، وما اكثر هذا الصنف. والاباء مثلا ما تيقدوش يمشي شنو يقول؟ راه الا مشيت غادي يفتح حقلي على ودينا غادي يسخطوا. اي خير في هذا التعليم؟ اي خير في معلم ما عندوش ادب ما عندوش اخلاق؟ كيف يطلع لنا هاد الدراري؟ كيف يطلع لنا الدراري بالله عليك؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بعلم نافع وعمل صالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقرب به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تقربنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا نصيحة الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أهلكنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم إن أرادنا أو أراد بلادنا أو سيادتنا وقيادتنا بسوء، فأشغل في نفسي واجعل تدبيره وتدميره، ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصر ونصر تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين، اللهم اللهم يسر له بطاقه الصالحه التي تدله على خير وتعينه عليه، وبارك له في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الاسره الملكيه الشريفه. هذا والله تعالى اعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.